السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا أنهيت الشبهة الأولى وقلت نكمل أو نسمع مداخلة عشان شايف رزان عمالة تترزز رزاز كده جامد وغير رزان يعني، فقلت يمكن حد منهم عايز يتكلم يعني، فمحدش متضح إن كلهم برضو لسه ما خدوش الإذن من أب الاعتراف، فهنستنى لما ياخدوا إذن أب الاعتراف نتكلم في شبهة تانية. مين اللي اسمه على غير مسمى مش عارفين. شبهة تانية برضو قالها نفس الراجل اللي اسمه أنطونيو اللي من إيطاليا، بيقول لي إن محمد مات بالسم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني، ولا يقارن بصعود المسيح إلى السماء، يعني هذا لا يقارن بصعود المسيح إلى السماء. فبداية يعني نتكلم عن قصة السم باختصار، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو والمسلمين حصروا اليهود في خيبر، في خيبر، وكان خيبر يعني مجموعة من القلاع الحصينة، وكانوا بيعدوا العدة لمهاجمة المسلمين في المدينة المنورة، وكانوا هم اللي قلبوا كل الفرق الكفار والمشركين واليهود ضد المسلمين. فكان لابد ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتوجه اليهم بجيش المسلمين فحاصرهم، ولحد ما طلبوا اليهود المصالحة، فوافق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على ان يدع اليهود السلاح، واتفقوا مع المسلمين على انهم يزرعوا الارض ويدوا نص المحصول للمسلمين بدل الجزية. وافق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لانه نبي السلام، فهو يعني مش جاي يعني عشان هو جاي بقى عشان يحارب ويقتل زي ما بيقولوا، ده جاي ينصر دين الله ويؤمن حدود بلاد المؤمنين من كل الجوانب. فلما اتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر وكانوا في زي استراحة كده، فجاءت يهودية اسمها زينب بنت الحارس وجاءت بشاه مصرية يعني مشوية، سألت قبل ما تجيبها قالت ايه احب الطعام لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الشاة المصرية ويحب اكثر الزراع، فسممت الشاة وزودت السم في الزراع. فجاء سيدنا محمد وصحابته قدمت لهم الشاة المصرية، فوضع سيدنا محمد يده وتناول الزراع و أطم منها عطمة ومدغها ثم لفظها وقال لأصحابي ارفعوا أيديكم فإن هذه الزراعة تخبرني أنها مسمومة. ودعا المرأة اليهودية سألها فاعترفت، فقال لها يعني ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا فسيخبر. فعفى عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا واسمه بشر بن البراء بن معرور كان اخذ اكله ومدغها وبلعها فمات، لان السم كان سريع جدا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة اليهودية الى اولياء بشر وقتلوها قصاصا حسب رأي الشيخ الامام الذهبي في تاريخ الاسلام، وايضا في كتاب الرحيق المختوم ايضا برضو قال نفس الامر. فهذه قصة الشاه المسمومة. أما سيدنا محمد فقد عاش بعد ذلك قرابة 4 سنوات، يعني 3 سنوات وجزء من سنة، ويجاهد وينشر الدعوة ويقود الأمة ويتنزل عليه القرآن، ولم يصبه أي مرض إلا مرض الموت اللي أصابه صلى الله عليه وسلم في صورة حمى شديدة لازمته عدة أيام، وكان في مرض موت الأكلة التي أكلتها بخيبر، وهذا أول انقطاع أبهري في كما روى البخاري في صحيحه. فهذه معجزة عظيمة أو عدة معجزات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يسري السم في جسده، السم اللي قتل أخوه في الإسلام براء بن معرور ويسري السم في جسده ولا يموت به 4 أعوام وهو يعلم ان السم في جسده. والمعجزة الثانية انه عرف ان الشاة مسمومة فأمر الصحابة كلهم أنهم يلفظوا الشاه، وفعلا كلهم الحمد لله لم يموتوا إلا من جاء قدره وهو الذي أكل قطعة كبيرة من الشاه. أيضا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي خدوا منه حتة من الشاه زي ما هو عمل حطوها بقهم برضو عملهم أنهم يحتجموا، وفعلا احتجم الصحابة وشوفوا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه معرضة أيضا ثالثة للرسول عليه الصلاة والسلام ان هو احتجم من رأسه وهم احتجموا من عند الكاحل وشوفوا كلهم من عند الله. اما المسيح بقى اللي هو بيقارن الشماس، فسيدنا محمد مات وهو في عز مجده وفي عز شهرته وفي عز صحته وفي عز الكرامة، وقد دانت له جزيرة العرب وسمع به قيصر وسمع به ملوك الفرس وسمع به ملوك مصر وملوك الحبشة وكل المحيطين به، ودان له الجميع وخضع له الجميع، وعرف قيصر ان ايه ان محمد ان جيش محمد سيملك تحت ما تحت قدميه، وقد تحقق. بص بقى المسيح الاناجيلي هو بيقول ان المسيح صعد الى السماء، يعني حاجه ممجده جدا، فهنجد ان المسيح في الاناجيل لم يصعد وانما اصعد الى السماء، رفع الى السماء كما قال انجيل لوقا. كان يحكم ان يكون الكلام حين احكام الصيام الى السماء، واما وكما قال عنه تلميذ بطرس في اعمال الرسل الاصحاح الثاني والاصحاح الرابع، يعني ولا استطيع ان اصف لكم يعني كميه الاهانات والعذابات اللي تلقاها هذا المصلوب على مدى 24 ساعه وهو يتعذب ويهان ويبصق على وجهه ويلكم ليموت صارخا ويائسا يطلب النجدة من الله. ده اللي هو المصلوب مش المسيح، احنا مالناش دعوه. المسيح اللي احنا عندنا في القرآن رفع الى السماء مكرما، اما المسيح اللي في الاناجيل مات صارخا يائسا يطلب النجدة فلم ينقذه الهه. يعني وشو بعض الكلام اللي كتبه مثلا انجيل لوقا عن المسيح في لحظاته الاخيرة، لما في انجيل لوقا 22:41 بيقول عن المسيح: وجف على ركبتيه وصلى قائلا: يا ابتا ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة، عمال يلح في الصلاة عمال يعيد ويزيد: يا ابتا انقذني انقذني انقذني، اخد بالك، وصار عاقه كقطرات دم منزل على الارض. حاجات غريبه في انجيل لوقا. فلما قبض عليه في البستان في انجيل لوقا 22:52 مكتوب: واخذوه وساقوه وادخلوه الى بيت رئيس الكهنه. اهانات، ساقوه يعني زي لمغزى البهيمه، اخذوه وساقوه وادخلوه بيت رئيس الكهنه، قسوه في المعامله كما قالوا كشاة تساق الى الذبح. ثم في لوقا ايضا 22:63 برضو بقى مزيد من الاهانات، لوقا 22:63: والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، كلهم بيجلدوه، وغطوه وكانوا يضربون رجله ويسألونه وقائلين: تنبأ من هو الذي ضربك، زي لعبة صلح العيال بيلعبوها في الشارع. واشياء اخرى كثيرة. 22:63 مش 65، 63 ايوه ماشي. فبرضو يعني هذا الاستهزاء وهذه المهانة نحن لا نوافق عليها انها حصلت، بس انا بقول اللي بيقول ان محمد صلى الله عليه وسلم مات بالسم والمسيح تمجد زي ما بيقول، لا، ده المسيح وهين اهانات فظيعة. المهم فضل المسيح بحسب رواية لوقا وبحسب رواية متى وبحسب رواية مرقص في عذابات لحد ما مات وهو بيصرخ بصوت عظيم زي ما قال في انجيل متى 27:46: صرخ بصوت عظيم قائلا: ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. في انجيل متى 27:46. وفي انجيل يوحنا يقول لك بعد موته واحد من العسكر طعنه بحربه، وهكذا. لكن بولس اللي اخترع الديانه المسيحيه دي كلها بيقول ان المسيح ما اتصلبش. بولس اللي اخترع الديانة دي بحالها بيقول ان المسيح ما اتصلبش. كتب في رسالة العبرانيين 5:7 عن يسوع. بولس كتب عن يسوع في رسالة العبرانيين 5:7: أن يسوع قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر يعني لله أن يخلصه من الموت وصمع له من أجل تقوى وصمع له من أجل تقوى يعني قدم صراخ ودموع طلبات وتضرعات لله القادر أن يخلصه فسمع الله له لأنه كان يتقي الله أي أن المسيح كان عبدا خاضعا لله مطيعا ولذلك خلصه الله من هذه المحنة فنعرف فعلا احنا موافقين ان الله فعلا رفع المسيح ولم يكن بهذا القدر فالمسيح على كل الاحوال كما تقرأ في الانجيل هو مفعول به هو مفعول به يعني حتى حين رفعه الله يقول لك رفع الى السماء وليس المسيح هو الوحيد الذي رفع الى السماء في كتاب اليهود والنصارى عندهم قبل يسوع اخنوخ اللي هو ادريس عليه السلام في كتاب تكوين 4:25 مكتوب ان الله رفعه ان الله رفعه وبحسب التفسير انه ادخله الى الفردوس ادخله الى الفردوس بجسده مباشرة بدون قتل بدون صلب بدون استهزاء يعني هو اعظم من مسيح الاناجيل ايضا ايليا ادريس عليه السلام برضو مكتوب في ملوك تاني 2:11 ان الله رفعه حيا في صورة ممجدة جدا مركبة وخيل من النار وعاصفة ورفع إلي حيا أيضا إلى الفردوس حتى إن عندهم في القصص إن موسى نفسه بعد ما مات إن الله أحياه ورفعه حيا ومريم أيضا عندهم برضو أم المسيح أنها بعد ما ماتت أحياها الله ورفعها حيا فعندهم وكان معها جيش من الملائكة طلع معها فعندهم ثلاثة عبد المسيح رفعوا أحياء واحد مات واثنين رفعوا بدون موت فالرفع بدون موت حتى أعظم من المسيح حتى موسى موسى يبقى أعظم من المسيح لأن يعني موسى لما مات مات منتصر مات منتصر وفي غاية القوة والدنيا كلها كانت سمعت به فلا يكون المسيح أيضا يعني إيه حاجة يعني ما حصلتش قبل كده زي ما بيقولوا لا بالعكس ده المسيح أقل واحد في هؤلاء بحسب كتبهم ونحن لا نؤمن إلا برفع المسيح عيسى عليه السلام ورفع إدريس عليه السلام وأنه قبض إدريس قبض في السماء وأن عيسى توفي وأنه بطريقة أو أخرى ما زال موجودا ولكن توفاه الله ثم رفعه متوفيك ورافعك إلي يعني أو توفى استوفى أجله أو وقع عليه نوم ورفع وأنه بصورة أو بأخرى عند الله ينتظر الإذن بالنزول ليتبع محمد صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا عليها يعني بشارات في كتابهم الحاجات دي كلها الأمور اللي احنا بنتكلم عليها توجد بشارات عندهم بها كده انتهيت من الشبهة الثانية ولعل ان برضو الجماعة المسيحيين العادين يكونوا سخنوا شوية او اي يعني يكونوا يتحركوا يعني اذا كانش فيه انا قاعد معكم 10 دقايق ان شاء الله اذا كان في اي اسئلة وان شاء الله نفس الميعاد الاسبوع الجاي يعني الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة مساء ان احيانا المولى ندخل برضو اذا حبيتوا الموضوع نكمل الشبهات او نتكلم في البشارات برضو او في العقائد ان شاء الله كل شيء موجود هذا بفضل الله وحده لا شريك له احييكم اخوتي جميعا ومن في الغرفة ومن خرج من الغرفة واحيي شيخنا الذي يعني ان شاء الله يعني امدنا بالمزيد من العلم هذا اليوم وندعو الله جميعا ان يبلغنا جميعا ليلة القدر وان يوفقنا الى قيامها وان ينصر الاسلام ويعز المسلمين وان شاء الله تكون في اخبار كويسة برضو عن بعض النصارى بيسلموا في شهر رمضان برضو ممكن هنبلغكم قريب ان شاء الله ربنا بس يثبت كل من يهديهم الى الاسلام ويثبتنا جميعا نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وينصف المسلمين من ظالميهم ويفرج أسر المسلمين المأسورين وينصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم آمين طبعا اللي تنصروا لا يحصوا بصراحة بصراحة لا يحصوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مستعمع معكم 10 دقائق وبعد كده هخف إن شاء الله إذا كان في أسئلة أو أي حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور وديع، وجعل ذلك في ميزان اعمالك، اللهم امين. طب في اي نصراني عنده اعتراض على كلام الدكتور وديع ان شاء الله، او في اي نصراني عنده مداخلة او سؤال، يعني يكتب لنا رقم 3 ان شاء الله.